بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 26 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 8 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الإخوة الفضلاء في اللقاء المنصرم في قول المصنف رحمه الله تعالى: وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية فورية أو قرين أو نية فور أو قرينة للتراخي. وعلمنا أن أدوات الشرط من حيث الفورية والتراخي تنقسم إلى قسمين: قسم الأول إن، وتدل على التراخي بشرطين: عدم قصد الفورية وعدم وجود قرينة الفورية، ولا علاقة لنا بلم، اتصلت بلم أم لم تتصل فإنه لا حكم لها، وإنما ينظر إلى هذين الشرطين فحسب، فإنها للتراخي ما توفر الشرطان. الشرط الأول أنها لم توجد، أنه لم توجد قرينة للفورية، والشرط الثاني لم توجد نية للفورية. وعلى هذا لو قال: إن لم تدخل الدار فأنت طالق، فالأصل أن إن هنا للتراخي أم للفورية؟ ها، للتراخي. لكن لو قال: قصدت الآن، إن لم تدخل الآن فأنت طالق، فإن لم تدخل طلقت. طيب، وإن قال: ما قصدت الآن ولم توجد قرينة فورية، فنقول إن هنا تدل على التراخي. طيب، متى يحصل الطلاق؟ متى؟ ها؟ لا، إن لم تدخل، إن لم تدخل الدار فأنت طالق، متى يحصل الطلاق؟ قال: أنا ما نويت الآن ولم توجد قرينة الآن. لا، نحن نقول تدل على التراخي. لا لا، ليس مستحيلا. لا، لو كان عرفا دخلنا القرينة. نحن الآن نفترض المسألة على أصلها، لم يوجد قرينة ولا عرف ولا نية، نقول إن التراخي حتى ولو دخلت لم، فيقع الطلاق في آخر لحظة من حياة أولهما موتا، في آخر لحظة من حياة أولهما موتا. وسيأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى، لكن أردت هنا التفريق. لكن لو قال: إذا لم تدخل الدار فأنت طالق، إذا لم تدخل الدار فأنت طالق، ولم توجد قرينة فورية ولم توجد نية فورية، فعلى ماذا؟ لكن وجدت لم. أحسنتم، أنا أردت من هذين المثالين التفريق بين إن وبين سائر الشروط. إذن إن دخلت عليها لم أو لم تدخل لا يعنينا هذا، بل نقول هي دالة على التراخي بشرطين: عدم نية فورية، عدم قرينة فورية. هل دخول لم أو خروجها له أثر؟ لا. أما بقية أدوات الشرط، طبعا إن ويلحق بها لو، أما بقية أدوات الشرط فإنه إن دخلت عليها لم، فإنها إن دخلت عليها لم دلت على الفورية. ولهذا لو قال: كلما لم تدخل الدار فأنت طالق، تطلق ولا ما تطلق؟ كلما لم تدخل الدار فأنت طالق تطلق في الحال كم مرة؟ نعم، 3 مرات إن كان مدخولا بها، وإن كان غير مدخول بها فإنها تطلق مرة واحدة، لأن الطلقة الثانية أتت عليها وهي بائن، ولقد مر معنا سابقا. طيب، على كل حال أردت من هذا أن أفرق بين إن في كفة وبين سائر الأدوات، وبعضهم ألحق بإن لو. إذن إن ولو في كفة، وسائر أدوات الشرط في كفة. إن ولو دخلت عليها لم أو لم تدخل فهي دالة على التراخي بشرطين. أما بقية أدوات الشرط فإن دخلت لم دلت على الفورية، وإن لم تدخل لم فإنها دالة على التراخي بشرطين أيضا: عدم قصد الفورية، عدم قرينة فورية. ولك أن تقول: بقية أدوات الشرط تدل على التراخي بثلاثة شروط، الشرطان اللذان في إن ولو، وشرط ثالث وهو اقتران، وهو عدم اقتران لم. وضحت لكم يا إخوة؟ أعيد. إذن أدوات الشرط من حيث الفورية والتراخي على نوعين أو على قسمين: قسم الأول إن ويلحق معها لو، فهذه إن ولو تدل على التراخي بشرطين: عدم قصد الفورية، عدم وجود قرينة فورية، ولا علاقة لنا بلم، جاءت لم لم تأتي لم، تبقى على التراخي ما توفر الشرطان خلاص. القسم الثاني بقية الأدوات: إذا، مهما، كلما، متى إلى آخره، أي، من، فهذه تدل على التراخي بثلاثة شروط: الشرطان السابقان وهما عدم نية فورية، عدم قرينة فورية، ونضيف شرطا ثالثا: عدم الاقتران بلم. إذ الاقتران بلم في هذا النوع من الشروط من أدوات يفيد الفورية. قال رحمه الله: وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي. هذه ظاهرة. نعم، هو يريد أن يقول إن أدوات الشرط الستة السابقة ليست منحصرة في هذا الحكم، بل أيضا نضيف إليها مهما. نعم. قال: وما علم للفور، يعني إذا جاءت لم مع هذه الأدوات المتقدمة للفور، إلا إن، إلا أداة إن، فإنها مع لم تبقى للتراخي. نعم إلا إن، فإنها مع لم تبقى للتراخي بالشرطين بالشرطين السابقين. وما هما؟ أو قال بهذين الشرطين: مع عدم نية فور أو قرينة، يعني أو قرينة فورية أيضا. انتهينا إخوة الآن من التقعيد الذي أراده المصنف. يأتي الآن المصنف إلى التمثيل. قال: فإن قال، يعني الزوج المطلق، قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق. الآن سنأتي لكل مثال ونذكره على حدة. إن قال زيد لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فما الحكم؟ قال: فمتى وجد طلقت أو طلقت. متى ما وجد الشرط وجد المشروط. إذن لو قال زيد لزوجته: إن قمت فأنت طالق، فقامت، حصل الطلاق. إذا قال لها: إذا قمت فأنت طالق، فقامت، حصل الطلاق. نعم، لأن إذا قامت يعني حصل الشرط، نقول حصل الطلاق. نعم. لو قال: متى قمت فأنت طالق، فقامت، حصل الطلاق. أي وقت قمت فقامت، حصل الطلاق. من قامت من كن فهي طالق، فقامت إحدى زوجاته، حصل الطلاق. طيب، كلما قمت فأنت طالق، فقامت، حصل الطلاق. واضح يا إخوة؟ الآن إذا وجد الشرط وجد المشروط. طيب، يحصل الطلاق الآن ولا يحصل، يعني إذا قامت الآن حصل الطلاق وإذا لم تقم الآن لا يحصل، أو إذا قامت في أي وقت حصل الطلاق؟ هذا يعود إلى ما قعدناه الآن: إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما. هذه ست الأدوات كلها للتراخي ولا للفورية؟ التراخي. ما معنى للتراخي؟ يعني سواء قامت الآن أو قامت بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد سنة، بعد سنتين، فإن الطلاق يحصل. وقلنا هذا التراخي في إن ولو بشرطين، وفي بقية الأدوات بثلاث شروط. واضح يا إخوة؟ إذن حتى نجعله للتراخي لابد من شروط، شرطان في كل الأدوات، ونضيف لبقية الأدوات عدا إن ولو شرطا ثالثا. ما الشرطان اللذان اعتمدناهما لكل الأدوات؟ عدم نية الفورية وعدم وجود قرينة الفورية. ونضيف لبقية الأدوات ما عدا إن ولو: ألا تقترن بلم. وعلى هذا لو قال: إن قمت فأنت طالق، فقامت غدا وقالت أنا قمت الآن، مكثت يوما كاملا جالسة ثم قامت في اليوم الثاني فقالت الآن أنا قمت، يحصل الطلاق. قال أنا قصدت إن قمت في وقت التلفظ، أما لو قمت بعد يوم أو ساعة أو ساعتين فأنا لا أريد هذا. فنقول ماذا؟ الآن يقتضي الفورية ولم يقع الطلاق، لأن النية جعلت هذا اللفظ للفورية. كذلك لو دلت القرائن، لو قالت والله لأقومن الآن، قال إن قمت فأنت طالق، يقصد يعني الآن، القرائن دلت على هذا. فلو صبرت ساعة ثم قامت لا يحصل الطلاق، لأن إن هنا للفورية. ما الذي قلبها للفورية مع أن إن وبقية الأدوات في الأصل للتراخي؟ ما الذي جعل الفورية؟ في المثال السابق النية، وفي المثال اللاحق القرينة. أضف لم لبقية الأدوات عدا إن ولو. فمثلا إذا، لو دخلت لم على إذا، أو دخلت لم على متى، أو دخلت لم على كلما، أو دخلت لم على أي إلى آخره، فإنها تدل على الفورية. مثال، لو قال إن لم تقومي فأنت طالق، دل على الفورية، يعني إن لم تقومي أحسنتم، إن لا علاقة لها تبقى للتراخي. طيب إذا لم تقومي فأنت طالق، نعم، طيب فيدل على الفور، يدل على الفور صح. طيب ما معنى هذا يدل على الفور؟ معناه تطلق الآن. نعم، لو قال أنا قصدت غدا أو نحو ذلك لا، لأن لم تدل على الفورية. لكن لو قال إن لم تقومي فأنت طالق، إن لم، إن، فهنا تبقى على ماذا؟ على التراخي. ومتى يقع الطلاق؟ لا، مو إذا قامت، في آخر لحظة يمكن إيقاع الطلاق، يمكن إيقاع القيام ولم تقم فيه. فلو عاشت بعد هذه الكلمة 60 سنة، نعم أحسنتم، فهذا كله لا يقع فيه الطلاق، يقع الطلاق في آخر لحظات حياتها الذي يمكن أن تقوم فيه. ماتت الساعة 6 صباحا، والقيام كم يحتاج له؟ 1 ثانية. إذن قبل 6 بثانية طلقت. وهذه المسألة لها ثمرة ولا ما لها ثمرة؟ لها ثمرة. وأي ثمرة؟ لو كانت الطلقة 3 وقال إن لم تقومي فأنت طالق، طبعا إن لم تقومي هذا مستحيل أن تمكث جالسة 60 سنة، لكن لو قال إن لم تدخلي دار فاطمة فأنت طالق، إن لم تدخلي فأنت طالق، فهنا لو دخلت يوم من الأيام لم تطلق. لكن لو استمرت على عدم الدخول حتى ماتت، نقول قبل وفاتها بوقت يمكن فيه الدخول حصل الطلاق، ومن ثم تكون قد ماتت وهي بائنة منه، فلا ميراث حينئذ. ولو مات هو كذلك لا ميراث ولا عدة عليها، لأنه مات وهو ماذا؟ وهو غير زوج لها. لو قال زيد لزوجته أنت طالق إن لم تدخلي دار فاطمة، إن لم، وقلنا إن إذا دخلت عليها لم ما زالت على التراخي، ما وجدت نية للقرينة ولا نية للفورية ولا قرينة. متى يحصل الطلاق؟ قبل وفاة أحدهما بوقت يمكن فيه دخول ولم تفعل. طيب فإن ماتت هي فهذا ظاهر، إن ماتت هي قلنا قبل وفاتها بوقت يمكن فيه الدخول حصل الطلاق، فجاءت الوفاة بعد طلاق. فإن كانت هذه 3 فلا تكون زوجة له، ومن ثم لا ميراث ولا شيء. والعكس الآن، لو مات هو قبلها، فقبل موته بوقت يمكن أن تدخل فيه ولم تفعل، فإنها تطلق حينئذ، ومن ثم لا عدة عليها له. ما في عدة صح؟ في عدة ولا ما في؟ نعم، طلقة الأخيرة. جماهير العلماء، نعم، عدة المطلقة، نعم، جماهير العلماء على هذا. وشيخ الإسلام قد أشرنا إليه سابقا أنه قال لو قيل بعدم العدة لكان له وجه، لكن ما قيل، ما يعلم أنه قيل. فعامة العلماء على أن العدة تلزم كل مطلقة ولو كان طلاقها بائنا، حتى لو كانت الطلقة 3. طيب، لكن الذي يهمنا هنا أنه لا ميراث بينهما، لا ميراث بينهما. إذن العدة عليه العدة عند الجماهير، لكن الإشكالية فقط في قضية الميراث. طيب إن لم يدخل بها، هو ما دخل بها وقال إن لم تقومي فأنت طالق، ولم يدخل بها من قبل ولم يخلو بها، ومكث هذا الزواج شهرا ثم ماتت، نقول بانت قبل الموت فلا، نعم فلا ميراث. طيب لو العكس، مات هو قبلها كذلك، مات هو بعد أن أوقعنا الطلقة فلا عدة عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. حتى لو كان قبل الدخول، نعم وهو قد تعتبر رجعية كذلك، زوجة له ترث، نعم المهم أنها في عدتها ولم تنقض العدة قبل وفاته. لكن لو انقضت العدة ثم مات بعد ذلك فإنها امرأة أجنبية عنه فلا توارث. طيب على كل حال هذه المسائل ستأتي معنا أيضا، وإنما اقتضاها الحال. لا هو مات بعد أن طلقت، لأنه قال لها إن لم تدخلي دار فاطمة فأنت طالق. فالآن نقول إن هنا تدل على التراخي، ما لم توجد نية ولا قرينة. فالتراخي يعني منذ أن تلفظ إلى أن يموت أحدهما، أن يموت الأسبق منهما، هذه كلها فترة يمكن أن يقع فيها الطلاق. والطلاق مشكوك فيه في المرة الأولى، مشكوك فيه في الزمن الثاني، مشكوك فيه في الثالث. متى نتيقن الطلاق؟ إذا لم تقم عند التضايق، إذا تضايق الوقت. متى تضايق الوقت؟ قبل وفاة الأسبق منهما بوقت يمكن فيه يمكن فيه الدخول، وهي لم تدخل. فنقول إذا ماتت السادسة مثلا صباحا حصل الطلاق قبل ذلك بخمس دقائق، لأن الخمس دقائق هي الوقت الكافي للدخول مثلا، أو قبل ذلك بدقيقة لأنه هو الوقت الكافي للدخول. فمات إذن أحدهما بعد إيقاع الطلاق. فإن كانت الطلقة الثالثة فلا توارث، وإن كانت الأولى ولم يحصل دخول أو خلوة فلا توارث أيضا، فإن كان هو الميت فلا عدة عليها. نعم. طيب قال رحمه الله: فإن قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد طلقت. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. إن تكرر الشرط يعني إن تكرر الفعل منها، أو إن تكرر الفعل الذي علق عليه الطلاق. قال إن دخلت دار فاطمة فأنت طالق، فدخلت عشر مرات، تكرر من الدخول مرة مرتين ثلاث عشرا، طلقة واحدة. متى دخلت دار فاطمة أو متى ما دخلت دار فاطمة فأنت طالق، كذلك دخلت أربع مرات خمس مرات طلقة واحدة. كلما دخلت دار فاطمة فأنت طالق تحصل ثلاث، إذا كانت مدخولا بها فيكون ثلاث طلقات، لأن كلما تدل على ماذا؟ نعم نعم حسنت، نعم إذا دخلت ثلاث مرات دل ذلك على إيقاع ثلاث طلقات، دخلت مرة واحدة طلقة واحدة، دخلت مرتين طلقتين، لأن كلما في أصل اللغة تدل على التكرار. وهنا يمكن أن نقول أدوات الشرط من حيث اقتضاء التكرار وعدمه، من حيث اقتضاء التكرار وعدمه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول كلما، وهي تدل على التكرار. القسم الثاني بقية أدوات الشرط ولا تدل على التكرار. قال رحمه الله: وإن لم أطلقك فأنت طالق، أي وإن قال زيد لزوجته إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. واضح يا أخوة؟ إيه لا إشكال، نعم لا إشكال. النية والقرينة تدخل على جميع الأدوات، وافترقت إن ومعها لو في ماذا؟ في دخول لم. فدخول لم على إن ولو أو عدم دخول لم عليهما لا أثر له، يبقيان على التراخي ما دامت الشروط مجتمعة. واضح يا جماعة؟ إذن الآن لو قال زيد لزوجته إن لم أطلق فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، نعم لا لا هذا الكلام على الوضع السوي، نعم إن لم أطلقك فأنت طالق. هنا إن دخلت عليها لم، هل أفادت الفورية؟ لا، بقيت إن للتراخي بشرط، نعم ما هو هذا الشرط أو بشروط واحد عدم نية الفورية، ما قصد نية الفورية، يعني ما قصد إلا مطلقه الآن فأنت طالق. طيب الشرط الثاني ما وجدت قرينة على الفورية، كأن تقول لو أنت رجال ماذا طلقني، فقال إن لم أطلقك فأنت طالق أو ما شابه ذلك، وجدت قرينة على أنه أراد الآن، أنه أراد الآن. إذن إذا لم توجد نية لم توجد قرينة، أيضا لم يحصل طلاق، ما طلقها لأنه قال إن لم أطلقك فأنت طالق، فطلقها بعد ذلك ماذا؟ إن لم أطلقك فأنت طالق فطلقها، فهنا لم يحصل الشرط، صح؟ لم يحصل الشرط، نعم، لكن حصل الطلاق آخر، نعم طلاق آخر. ماذا يحصل يا إخوة إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق وما نوى فورية، ما وجدت قرينة فورية وما طلقها، متى يحصل الطلاق؟ نعم، في آخر وقت يمكن إيقاع الطلاق فيه فلم يفعل، وهذا الوقت المتضايق هو آخر وقت في حياة أولهما موتا، في آخر وقت أولهما موتا. وهكذا لو بعد هذه اللفظة بخمسين سنة مات الزوج، فنقول قبل الوفاة بثانية، لأن لفظ الطلاق تقع في ثانية، قبل الوفاة بثانية طلقت منك زوجتك. طيب توفيت هي قبل بعد هذا التلفظ بأربعين سنة قبله، قبل أن يموت هو، أقول قبل أن تموت هذه المرأة بثانية حصل الطلاق. ونقول ما قلناه سابقا، إن كان هذا الطلاق هو الطلاق النهائي الأخير فلا توارث حينئذ، وإن كان هذا الطلاق ليس الأخير فيكون قد مات أحدهما في عدة الرجعية فيحصل التوارث. والحالة الثالثة إن كان لم يحصل دخول ولا خلوة فهذا الطلاق يعد طلاقا بائنا، نعم، فموت أحدهما يدلنا على أن الطلاق حصل قبل ذلك بثانية طلاقا بائنا. فإن كان الميت الزوج فلا عدة على الزوجة ولا توارث، وإن كان الميتة الزوجة فلا توارث. قال رحمه الله ومتى لم، يعني متى لم أطلقك فأنت طالق، أو إذا لم، إذا لم أطلقك فأنت طالق، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. واضح يا جماعة؟ الآن لو قال زوج لزوجته متى لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، ما الفرق بين هذه المسألة والسابقة؟ أيوة، إن إذا دخلت عليها لم لا تغير من حالها شيئا تبقى للتراخي، لكن متى، إذا، أي وقت إلى آخره من الأدوات ما عدا إن ولم، ما عدا إن ولو، فإن وجود لم معها يفيد الفورية. هذا فرق كبير الآن. فلو قال زيد لزوجته متى لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه، كم هذا الزمن؟ اتفقنا على أن الزمن ثانية واحدة، يعني كلمة طالق في ثانية واحدة. فإذا قال زيد لزوجته متى لم أطلقك فأنت طالق بعد مضي ثانية تطلق، إذا لم أطلقك فأنت طالق بعد ثانية تطلق، قال لها أي وقت نطلقك فأنت طالق بعد ثانية تطلق. قال رحمه الله تعالى وكلما، تفضل يا شيخ، اللي إن، نعم نعم، لا هو فعل هذا قبل ذلك بخمسين سنة. طبعا إذا دفعت هذا بحرمانها من الإرث وكانت التهمة منطبقة عليه فهنا تكون بينونة كبرى وترث منه كما مر معنا سابقا لوجود التهمة، نعم، عند جمهور العلماء، وإلا فلا، نعم. طيب الآن المؤلف قسم هذه الألفاظ إلى ثلاثة أقسام، دخول لم على هذه الأدوات، إن دخلت على إن وألحقنا بها لو فهنا لا يقع الطلاق إلا قبل وفاة الأسبق منهما بلحظة. طيب الحالة الثانية بقية الأدوات ما عدا ما سبق وكلما، فهنا يقع الطلاق بعد مضي لحظة طلقة واحدة. الحالة الثالثة أن يكون اللفظ بكلما، كلما لم أطلق فأنت طالق، فهنا إن كان قد دخل بها فإن هذا الطلاق يحصل ثلاث مرات، كلما لم يطلق فأنت طالق، الثانية الأولى الطلقة الأولى، الثانية الثانية الطلقة الثانية، الثانية الثالثة الطلقة الثالثة، يعني بعد ثلاث ثواني تبين منه بينونة كبرى. واضح يا جماعة؟ هذا إذا دخل بها. فإن لم يدخل بها ولم يخل بها فحينئذ طلقة واحدة. خلاص الآن وضحت يا جماعة؟ إذا دخول لم على أدوات الشرط على ثلاثة أنواع. واحد، دخول لم على إن ولو، كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق، لو لم أطلقك فأنت طالق. فماذا نقول هنا؟ لا يقع الطلق إلا متى؟ نعم، إلا في آخر لحظة من حياة أولهما موتا. هذا كله إذا جردنا المسألة من قرائن ومن نية الفورية. المسألة الثانية نجيب كلما، ليته أتى بكلما هنا حتى يقول والبقية على كذا، لكن أتى بها بعد أن استثنى الأكثر. يعني لو أتى بإن ولو ثم أتى بكلما ثم قال وبقية الشروط على كذا لكان أوفق. طيب، الحالة الثانية كلما لم أطلق فأنت طالق، فنقول إن كان قد دخل بها فبعد ثلاث ثواني ثلاث طلقات تبين منه، وإن لم يدخل بها ولم يخل بها طلقة واحدة. الحالة الثالثة بقية الأدوات، فهذه بعد مضي ثانية واحدة تحصل طلقة واحدة. قال رحمه الله تعالى: ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث فيه، احنا قلنا يعني ثلاث ثواني عندكم في نسختكم، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث، نعم هذه، وكلما لم أطلق فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا، وتبين غيرها بالأولى. غيرها يعني غير المدخول بها. فإذا قال زيد لزوجته كلما لم أطلق فأنت طالق، وهذه الزوجة أصلا ما دخل بها وما خلى بها، فنقول بمجرد مرور زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه حصلت الطلق البائن، وهذا الزمن قد اصطلحنا عليه أنه ثانية واحدة. طيب، إذن بالأولى يعني بالطلقة الأولى، وهذا من حذف المنعوت وإبقاء النعت، ولا لا؟ حذف المنعوت وأبقى النعت، وهذا كثير جدا في اللغة وفي القرآن والسنة، كثير جدا. طيب، قال رحمه الله: وإن قمت فقعدت، يعني فأنت طالق، أو وإن قمت ثم قعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت فأنت طالق، أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق. في هذه المسائل الأربع لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، سنفصلها واحدة واحدة إن شاء الله. لو قال زيد لزوجته إن قمت فقعدت فأنت طالق، فقامت فقط أو قعدت فقط يحصل الطلاق؟ ها؟ طيب، قامت وبعد سنة قعدت، لماذا؟ إن للتراخي. طيب، والفاء الفاء تدل على التعقيب، يعني أن يحصل الأمران. طيب، الآن صار عندنا صور. قال زيد لزوجتي إن قمت فقعدت فأنت طالق، غدا قامت وقعدت، ما رأيكم؟ في نفس الوقت قامت وقعدت، حصل الطلاق، لأن إن تدل على التراخي. طيب، الصورة الثانية: قامت مباشرة بعد اللفظ وقعدت بعد يومين. طيب، إن للتراخي، إن للتراخي، لكن لابد أن يقع الشرط المجموع متعاقبا متواليا مباشرة. فلهذا ستأتي الصورة الثالثة: لو قامت وقعدت بعد زمن طويل، يعني قال إن قمت فقعدت فأنت طالق، تمام، بعد 50 سنة قامت وقعدت، ما رأيكم؟ حصل الطلاق. المهم أن يحصل قيام فقعود مباشرة، سواء بعد هذا التلفظ بعد التلفظ مباشرة، بعده بساعة ساعتين، بعده بسنين، ما لم ينوي فورية وما لم توجد قرينة فورية، هذا شيء آخر. إذا وجدت نية فورية قرينة فورية فقامت فقعدت في نفس الوقت حصل الطلاق، وإلا فلا، هذا معروف. العرف والظاهر أنه إذا قامت فقعدت مباشرة يعني، وكان الفاصل يسيرا ما يعد، لا، لو أنها قامت ثم بعد ساعة قعدت هذا ما يدل على التعقيب، يدل على التراخي. نعم. مسألة ثانية، ثم قعدت، لو قال إن قمت ثم قعدت، إن قمت ثم قعدت فأنت طالق. فالآن قامت بعد التلفظ وبعد ساعة ساعتين قعدت، يقع الطلاق؟ يقع، لأنه حصل الشرط المجموع، هو اشترط وجود أمرين يوجد بينهما فاصل دل على التراخي، وهو ثم. طيب لو قامت فقط لا يحصل الطلاق، لو قعدت فقط لا يحصل الطلاق، لو قعدت ثم قامت ها العكس ما يحصل الطلاق. هو قال إن قمت ثم قعدت، فقعدت أولا ثم قامت ما يحصل. مسألة ثالثة، إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت، ماذا يسمى هذا عند الفقهاء؟ اعتراض الشرط على الشرط. نعم، فلا بد أن نعكس الآن، اعتراض الشرط على الشرط. لو قال زيد لزوجته إن أكلت إن شربت فأنت طالق، فهنا لا بد أن تشرب ثم تأكل ليقع الطلاق، لكن لو جاءت على ذات الترتيب ما يقع الطلاق. إن قال إن أكلت إن شربت فأنت طالق، والمرأة فرحت لأنها تريد أن تطلق من الرجل فأكلت ثم شربت، يقع الطلاق؟ لا، فيقول لها أنا أفقه منك، لأن مسائل اعتراض الشرط على الشرط لابد من إيقاع الشرط الثاني قبل الأول. لماذا؟ قال أهل العلم مسائل اعتراض الشرط على الشرط يقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم، لأن الشرط الثاني هو شرط للشرط الأول، ومعلوم أن الشرط ماذا؟ يتقدم المشروط. أوضح لكم هذه الجزئية، لو قال زيد إن قعدت إن لو قال زيد إن قمت إن قعدت فأنت طالق، أو نأتي بذات المثال حتى لا أشكل عليكم، إن قمت المثال إن قعدت إن قمت، إن قعدت إن قمت فأنت طالق. الآن علق القعود على ماذا؟ على القيام. إذن ما الذي يوجد أولا حتى يقع الطلاق؟ القيام. اعكس، إن قال إن قعدت إن قمت يعني إن قعدت بعد قيام، كأنه قال إن قعدت بعد قيام فأنت طالق، لأنه جعل القيام شرطا للقعود، والشرط يتقدم المشروط، المشروط هو القعود والشرط القيام، والشرط لابد أن يتقدم المشروط. واضح يا جماعة؟ إذن إن قال إن قعدت إن قمت فأنت طالق، متى يحصل الطلاق؟ إن قامت ثم قعدت. طيب، قال رحمه الله لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد، ثم قال وبالواو تطلق بوجودهما، لو قال إن قمت وقعدت فأنت طالق، فهنا لابد من وجودهما معا. هل يشترط الترتيب؟ لا، يعني لابد أن يحصل قيام وقعود، أو قعود وقيام، لأن الواو تفيد الجمع ولا تفيد الترتيب. لو قال أو، ولذا قال وبأو بوجود أحدهما، قال وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وبأو بوجود أحدهما، لو قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق، فهنا إن حصل أحد الشيئين فهي طالق، لأن هذا ما يقتضيه لفظ أو، ما يقتضيه لفظ أو. نعم، فقامت مباشرة. ما رأيكم؟ هذه المسألة خطرت في بالي، لو قال إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، فقامت وقعدت مباشرة، لا ثم تدل على التراخي. نعم، فالظاهر أنها لو قامت وقعدت مباشرة لم يتحقق الشرط، والله أعلم، لأن ثم تدل على التراخي. لو قال لك مثلا من تلزمك طاعته من أب مثلا، قال الأب لك اشتري خبزا ثم لحما، فاشتريت الخبز واللحم في وقت واحد ولم توجد قرائن ولا أعراف ولا شيء، نبقى على دلالة اللغة فقط، هل حققت ما أمرك به؟ لأنه قال إن اشتري خبزا ثم لحما، يعني اشتري خبز الآن اللحم بعدين وليس الآن، فلو اشتريتهما معا في وقت واحد في صفقة واحدة مثلا فلم تمتثل الأمر. تفضل. نعم، ربما ليست زيادة، لأنه يريد أن يشتري اللحم عند عودته إلى المنزل، لو اشتراه الآن فإن اللحم سيحصل له من الفساد ما يحصل. لا، ليس مقصودا، هذا أصل اللغة. نعم نعم، لكن حتى لو كانت في دكان واحد، هو يريد أن اللحم آخر المشتريات، قد تدخل إلى دكان واحد وتشتري لمدة ساعة تبدأ الآن، وهذا حال كثير منا إذا دخل الشهر وأراد أن يشتري ما يكفيه شهرا فيمكث ربما ساعة في المحل يشتري هذا وذاك وهذا وذاك، فلو اشترى اللحم أولا فيعد عاصيا ولا لا؟ نعم. لكن لو اشترى اللحم كما أمره أبوه في آخر المطاف لعد طائعا. وعلى هذا لو قال إن قمت ثم قعدت فأنت طالق، فقامت وقعدت في ذات الوقت فهي لم تتمثل الشرط، ما امتثلت. هذا الذي يظهر من أصل اللغة، والله أعلم. إذا جاءنا عرف آخر أو جاءتنا نية أخرى، قال أنا ثم ما أقصدها، أقصد إيقاع الأمرين، ما أقصد ثم، خلاص هنا يقع الطلاق، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يتعلق بالحيض، إذا علق الطلاق بالحيض. إذا قال إن حضت، هذه المسألة الأولى. الثانية: وإذا حضت حيضة. المسألة الثالثة: إذا حضت نصف حيضة. إذا المصنف ذكر ثلاث مسائل حتى نتصور هذا الفصل قبل الولوج فيه. المصنف الآن ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إن قال إن حضت فأنت طالق، ما حدد حيضة واحدة، حيضتين، نصف حيضة، قال إن حضت فأنت طالق، فهنا يصدق عليه ماذا؟ يصدق، نعم، أول حيضة بعد هذا الطلاق، وتكون لا، ليس أول حيضة، أول حيض سيأتي، يعني أول وقت من أوقات الحيض الذي سيأتي، لأنه قال إن حضت، يعني إن دخلت في الحيض، فبمجرد دخول هذه المرأة في الحيض في أول ثواني منه تحصل الطلقة. هذا على قول جماهير العلماء بأن الطلاق البدعي يقع. طبعا هذا الطلاق من حيث الحكم، هذا التعليق من حيث الحكم التكليفي حكمه حرام، لأنه علق الطلاق على بدعة فيكون محرما، لكن هل هو واقع؟ جماهير العلماء على وقوعه كما تقدم معنا، بل عامة العلماء على وقوعه، لكن عند شيخ الإسلام لا يقع، وهذا يفتي به كثير من علمائنا اليوم، أنه يقول إن طلاق البدعة لا يقع، وهذه مسألة قد تحدثنا عنها سابقا. إذن إن قال إن حضت فأنت طالق، فإنها تطلق إذا بدأ حيض متيقن. ما معنى قول المصنف بأول حيض متيقن؟ يعني أول حيض تتوفر فيه شروطه الشرعية. نعم، يعني مثلا المبتدأة عند علماء المذهب ليس متيقنا، وكذلك الحيض المشكوك فيه، إذا جاء دم يحتمل أن يكون دم حيض ويحتمل أن يكون دم فساد، فهنا ماذا؟ لا يقع الطلاق حتى تتيقن أنها قد دخلت في حيض متيقن. طيب، قال رحمه الله: وإذا حضت حيضة، هنا أضاف كلمة حيضة، فلا يقع الطلاق حتى تنتهي هذه الحيضة كاملة. قال: وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأن قوله حيضة يقتضي حيضة كاملة. وعلى هذا لو كان هذا التعليق في أثناء حيض، الآن زيد قال لزوجته في أول يوم من أيام الحيض في شهر محرم، أول يوم من أيام الحيض يوم سبعة محرم، قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق، متى تطلق؟ نعم، في أول حيضها من شهر محرم. نعم، تطهر في تطلق بعد حيضة كاملة غير هذه، غير هذه. هذه الحيضة لا تعتبر، لا يعتبر انتهاؤها طلاق. لماذا؟ لأنها لم تمضي حيضة كاملة. إذا صادفت حيضة جديدة وانتهت، فبمجرد انتهاء الحيضة الجديدة تطلق. هل نعلق الطلاق على الطهر ولا نعلق الطلاق على الغسل؟ يعني انتهاء الحيضة الكاملة الآن بالغسل ولا بالطهر؟ بالطهر. نعم، الغسل، الغسل أمر آخر غير الطهر، غير الطهر. نعم، جماع المرأة التي تطهر من الحيض لا يجوز عند جماهير العلماء خلافا للحنفية في بعض الحالات إلا بالاغتسال، لكن هذه ليست مسألتنا، لا علاقة لنا بهذه المسألة. واضح يا جماعة؟ إذا الآن لو قال إن حضت حيضة فأنت طالق، وكان هذا التلفظ أثناء حيض امرأة، فهل حيض المرأة التي هي فيه الآن له علاقة بموضوعنا؟ لا. إذا جاء حيض قادم فبعد انتهائه تماما، فحينئذ تحصل الطلقة. لا لا، ما في تلفيق عندنا. الشيخ يقول لو لفقنا، يعني قلنا مثلا مضى يوم من الحيضة الأولى وقال إن حضت حيضة فأنت طالق، فالحيضة الثانية إذا مر منها يوم أضفناه هنا، هذا يعد تلفيقا، والأصل عدمه، الأصل عدمه. فلنقول إذا حاضت حيضة كاملة. أما على قول من لا يوقع طلاق البدعة أصلا، فهنا لا يقع أصلا. نعم، نعم، أحسنتم. هو التلفيق الذي ذكره علماء المذهب الطهر الذي يكون أثناء الحيضة الواحدة، الطهر الذي يكون أثناء الحيضة الواحدة. ومعلوم أن علماء المذهب لا يعتبرون إلا أن ابن قدامة، يعني لا يعتبرون الطهر أثناء الحيضة طهرا إلا أن ابن قدامة اعتبره من يوم وليلة فأكثر. وهذه مسألة مرت معنا بالتفاصيل في الدروس الأولى في الزاد. لو حصل الطهر أثناء الحيضة الواحدة، هل هذا الطهر معتبر وتصلي وتصوم إلى آخره، ولا هذا الطهر غير معتبر؟ فظاهر المذهب أن هذا الطهر غير معتبر، لأن المعول عند علماء المذهب بالعادة تبدأ في وقت كذا وتنتهي في وقت كذا، ولا عبرة بما يحصل في الداخل من كدرة، من صفرة، من طهر تام، لا عبرة به. ومن أهل العلم من قال يعتبر ولو قل، يعني الطهر أعني طبعا، أما الكدرة والصفرة لا اعتبار بها. وابن قدامة توسط وقال إن كان ذلك الطهر الذي أثناء الحيضة 24 ساعة فأكثر فهو طهر معتبر. معتبر من أي حيثيات؟ من حيث الصلاة والصيام فقط، وليس من حيث العدد مثلا. نعم، وليس من حيث العدد، فهو حيضة واحدة لا حيضتان، لا حيضتان. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى قول ابن قدامة بحيث المرأة لو طهرت أثناء الحيض 24 ساعة فأكثر فإنها تقضي تلك الصلوات. طبعا نحن نقول لها لا تصلي أصلا، نقول لها لا تصلي أيتها المرأة في هذه الفترة. ليش؟ لأنك لن تعلمي أنها 24 ساعة إلا بعد انتهائها. فإذا انتهت وتبين لك أنها 24، أنها 24 ساعة، قلنا لك اقضي ما سبق. لكن رأي علماء المذهب، نعم، لكن قول علماء المذهب من حيث القوة ومن حيث الانضباط أقوى، من حيث الانضباط أقوى وهكذا. لكن الرأي الثاني رأي ابن قدامة من حيث الانضباط لا ينضبط، وفي مشقة على المرأة إلى آخره. ونحن لا نريد أن نعيدها جذعا، فنعيد مسائل الحيض. نعم، لكن الذي يعنينا الآن أن الظاهر الله أعلم أنه لا بد من مرور حيضة كاملة من أولها إلى آخرها. قال رحمه الله وفيما إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. هذه المسألة الثالثة من مسائل الحيض. لو قال رجل لزوجته إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، فهنا متى تطلق؟ في نصف الدورة الشهرية. ومتى تعلم نصف دورتها الشهرية؟ لكن عادتها قد تضطرب وقد تختلف إلى آخره. فلذلك قال تطلق في نصف عادتها. إذا اعتبرنا أن العادة إذا اعتبرنا أن المرأة تبقى حائضا مدة العادة حتى لو حصل انقطاع للدم أثناءها أو طالت مدة الدم فعولنا على العادة مطلقا فهذا ظاهر وهذا بين. لكن لو اعتبرنا وهذا الذي رجحناه سابقا أن العادة قد تزيد وقد تنقص، وعلى هذا لن يمكن لا يمكن أن تعرف نصف العادة إلا بعد انتهائها. فبعد ما تنتهي الدورة مثلا الدورة هذه مكثت معها 8 أيام، فنقول بعد انتهاء الأربع الأيام الأولى صرت طالقا وهكذا. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى فصل، ولعلنا نختم بهذا الفصل، وهذا الفصل يتعلق بطلاق المرأة طلاقا معلقا على حملها أو على عدم حملها. والمصنف رحمه الله سيذكر في هذه في هذا الفصل مسألتين: مسألة تعليق الطلاق بوجود الحمل، والثانية تعليق الطلاق بعدم وجود الحمل. قال رحمه الله فصل: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. طيب ثم قال: وإن قال إن لم تكوني حاملا. هذه المسألة الثانية. المصنف هنا اختصر هذه المسألة، وينبغي أن نذكر كل الحالات الممكنة فيها. التعليق بالحمل له 3 حالات. الحالة الأولى أن يقول زيد لزوجته: إن كنت حاملا فأنت طالق، فولدت قبل مرور 6 أشهر على هذا التلفظ، يعني قبل مرور 6 أشهر على هذا التلفظ ولدت ولادة بقي معها الولد حيا. هنا نجزم بأنه عندما تلفظ كانت حاملة، لأن أقل مدة الحمل كما مر معنا مرارا 6 أشهر. إذن الحالة الأولى قال زيد لزوجته في 1 محرم: إن كنت حاملا فأنت طالق، فبعد مرور 4 أشهر ولدت وكان الولد حيا. ما رأيكم؟ علمنا أنها طلقت متى؟ منذ حلف، يعني من قبل 4 شهور. أما لو جاء الولد سقطا ميتا فإنه في هذه الحالة لا. لكن قد تكون حملت بعد هذا. الآن قال لها في 1 محرم: إن كنت حاملا فأنت طالق، تمام، واستمر في جماعها. أي نعم، الآن إن كنت حاملا الآن فأنت طالق، لأنه قال إن كنت، هذا واضح. فبعد 4 أشهر ولدت سقطا ميتا، يحتمل أنها كانت حاملا وعمره 4 أشهر، ويحتمل أنها لم تكن حاملا إلا بعد هذه اللفظة بيوم، صح، أو شهر أو ما شابه ذلك. فحينئذ الأصل الطلاق ولا عدمه؟ عدمه، فنقول لا طلاق. وضحت لكم الفكرة؟ إذا لم نقول الحالة الأولى أن تلد قبل مرور أقل مدة الحمل وهي 6 شهور، يعني ولدت بعد 5 شهور، بعد 5 شهور و29 يوم، بعد 4 شهور، بعد 3 شهور، بعد يوم، بعد يومين، ولدت بعد هذا اللفظ، علمنا أنها كانت حاملا عندما تلفظ بما تلفظ، فيحصل الطلاق في وقت التلفظ. ونرتب الأحكام. الحالة الثانية أن تلد بعد مرور 4 سنوات على هذا التلفظ، بعد مرور 4 سنوات، بعدما قال إن كنت حاملا فأنت طالق، بعد مرور 4 سنوات ولدت. ما رأيكم؟ علمنا أنها لم تكن حاملا، لأن الحمل عند جماهير العلماء من 6 أشهر إلى 4 سنوات، يعني حمل المرأة يمكن أن يمكث يعني أعلى مدة الحمل 4 سنوات وأدنى مدة الحمل 6 أشهر. وعلى هذا لو ولدت بعد 4 سنوات علمنا يقينا أنها لم تكن حاملا وقت التلفظ فلا طلاق. الحالة الثالثة بينهما يعني بين 6 أشهر و4 سنوات، بعدما قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق بسنة ولدت، أو بسنتين ولدت، أو ب3 سنوات ولدت، أو ب7 شهور ولدت، ما العمل؟ فنقول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إن لم يكن وطأها بعد ذلك التلفظ، فما الحكم؟ طلقت ولا ما طلقت؟ ركز معي يا أخوة. إن لم يكن وطأها، ما وطأها بعد التلفظ، ليش؟ نعم تطلق. إذا لم يطأها دل على أن هذا الحمل، على أن هذا الولد منه وكانت حاملا وقت التلفظ. أعيد المسألة، لو قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، بعد سنة ولدت، وجاء يسألون قال والله يا شيخ أنا قلت إن كنت حاملا فأنت طالق وولدت بعد سنة، فنسأله هل حصل جماع بينكما بعد هذا التلفظ أم لا؟ فإن قال لم يحصل جماع لأني بعد هذا التلفظ سافرت وأخبروني بعد سنة أنها ولدت، فنقول قد طلقت منك. لماذا؟ لأننا علمنا أن وقت أنها كانت حاملا عندما تلفظت. طيب آخر قال ولدت بعد هذا التلفظ بسنة، هل جامعتها؟ قال نعم، بعد هذا التلفظ ب6 أشهر جامعتها، بعد هذا التلفظ مثلا بشهر جامعتها. نعم، فحينئذ بعد الجماع كم مضى؟ 11 شهر. فإذا يحتمل أنها كانت حاملا عند التلفظ، ويحتمل أنها لم تحمل إلا بعد الوطء الثاني، والأصل عدم الطلاق، فحينئذ لا يعد طلاقا. وضحت لكم؟ طيب الآن أنا أعيد الحالات الثلاث أصلا. إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن كنت حاملا، أو قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فلا يخلو إما أن تلد بعد هذه اللفظة بأقل من 6 شهور، بعد هذه اللفظة بساعة، ساعتين، يوم، يومين، شهر، شهرين، 3، 5 شهور، 29 يوم، قبل هذه اللفظة ب6 شهور، هنا يقينا أنها كانت حاملا، ومن ثم نوقع الطلاق. نوقعه، طيب متى نوقعه؟ منذ التلفظ، وقت التلفظ وقع الطلاق، نرتب عليه الأحكام. الحالة الثانية حصلت الولادة بعد مرور 4 سنوات من التلفظ، قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، ثم بعد 6 سنوات ولدت، قطعا هذا الولد ليس من حمل وقت التلفظ يقينا، لأنه لا يمكن أن يمكث الجنين في بطن أمه أكثر من 4 سنوات عند الجماهير. واضحة هذه؟ واضحة. الحالتان السالفتان واضحتان. الحالة الثالثة بينهما، قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فحصلت الولادة بعد 6 شهور وقبل 4 سنوات، يعني بعد 7 شهور، 8 شهور، سنة، سنتين، 3 سنوات، 11 شهر، 29 يوم، لم تتجاوز 4 سنوات ولم تنقص عن 6 شهور. فهنا نفصل. نعم، إن حصل وطء أمكن الحمل منه فننسب الحمل إلى الوطء الجديد الأخير أو الجديد، وإن لم يحصل وطء البتة قلنا وقع الطلاق. نعم، الآن بعد 4 سنوات أنجبت، يعني بعد أكثر من 4 سنوات المقصود. لا، إن كان 4 سنوات بالضبط فهذا أكثر مدة الحمل، فهو ابنه، ومن ثم يكون الطلاق قد وقع قبل 4 سنوات، وقع الطلاق، لكن الكلام أكثر من 4 سنوات، يعني بعد 4 سنوات بيوم أو يومين، فنقول ليس هذا ابنه، ليس هذا ابنه، ومن ثم لم يحصل الطلاق في ذلك الوقت. طيب طبعا هذه المسائل أسهل الآن، ستأتينا العكس بعد قليل. قال رحمه الله حرم وطؤها قال وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة في البائن. طبعا هنا حرم وطئها للمسألتين للنفي والإثبات ولا للمسألة الثانية فقط؟ نعم للثنتين جميعا. إذا من قال لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق نقول له يحرم عليك من حيث الحكم التكليفي يحرم عليك الجماع والوطأ بعد هذه اللفظة، لكن لا نعلم أنه طلاق أم لا إلا بعد أن ننظر في أمرك. فإن حصلت ولادة قبل 6 شهور علمنا أنها كانت ماذا؟ حاملا. وإن حصل بعد 4 سنوات علمنا أنها لم تكن حاملا، وإذا حصل بينهما على التفصيل السابق. متى لا يجوز أن يطأ؟ إذا كانت هذه الطلقة الأخيرة، أما لو لم تكن الأخيرة فلا حرج. إذا من قال لزوجته إن كنت حاملا فأنت طالق، فما حكم جماعها بعد هذه اللفظة؟ نقول إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقتين، أو نقول بمعنى أدق إن كانت هذه الطلقة المعلقة آخر الطلقات، حتى ندخل إن كان عبدا أو حرا إلى آخره، إن كانت هذه الطلقة المعلقة آخر الطلقات حرم وطئه للمرأة وحرم استمتاعه بها، بل نقول يحرم أن ينظر إليها، صح ولا لا؟ نعم، لاحتمال أن يكون قد حصل الطلاق الثالث أو الأخير. نعم، فمن ثم يبقيها في منزله على القول بأن المرأة تبقى، يبقيها في منزله لكن من غير أن ينظر إليها ولا يستمتع بها، لا بنظر ولا بغيره ولا بوطء. طبعا المرأة المطلقة ينفق عليها إذا كانت حاملا ولا لا؟ إذا كانت حاملا ينفق عليها. نعم، فهو الآن ينفق، فإن تبين أنها حامل فهو عليه، وإن تبين أنها حائل وقد بانت منه فننظر الآن هل المرأة المطلقة ينفق عليها في عدتها ولا لا؟ نعم. تبين منه طلقة ثالثة. نعم صحيح، أحسنت. إذا بانت غير حامل فلم يقع الطلاق، ومن ثم هي زوجته، إذن هو ينفق عليها على الحالين. نعم ينفق عليها على الحالين. سيأتينا هذا، سيأتينا التفصيل ذكر وأنثى، سيأتينا إن شاء الله. لكن الآن على كل حال إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، أو قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، من حيث الحكم التكليفي هل يجوز له أن يطأها بعد هذه اللفظة أم لا؟ نقول على التفصيل، إن كانت هذه آخر الطلقات فيمتنع حتى يتبين الحال، وإن كانت هذه ليست آخر الطلقات فيجوز له، فإن كانت تلك طلقة واقعة فإجماعه إياها يعد لا لا يعد رجوعا. يا إخوة إن كانت آخر الطلقات الثلاث لا يجوز أن يجامع، انتهينا منه. طيب إن لم تكن آخر الطلقات جاز له أن يجامع، فإن كانت حاملا وجامع فيعد جماعه رجعة في المسألة الأولى، صح؟ وإن لم تكن حاملا في المسألة الثانية عد أيضا لقاؤه إياها رجعة، وهكذا. إذن إن حصل الطلاق فجماعه إياها رجعة، لأن علماء المذهب في المعتمد يجعلون الوطأ رجوعا، يجعلون وطأ المطلق في عدة الرجعية رجوعا. طيب قال رحمه الله حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن. في البائن يعني إن كانت هذه الطلقة المعلقة آخر الطلقات، البائن هنا. طيب إذا متى يجوز وطؤها؟ إذا استبرأها. كيف يستبرئها؟ يعني أن تحيض، وإذا حاضت دل على أنها ليست حاملا بالنسبة للمسألة الأولى فلم يقع الطلاق أصلا. طيب إذا حاضت في المسألة الثانية عندما قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فهنا وقع الطلاق، ومن ثم نعم فيكون رجوعا. أحسنتم. لأنه هي تختلف إلا في هذه المسألة، في مسألة حرمة الوطء يعني حرمة الوطأ للجميع، لا يجوز أن يطأ سواء في الإثبات أو في النفي. نعم. قال رحمه الله: وهي عكس الأولى في الأحكام. وهي عكس الأولى يعني المسألة الثانية، المسألة الثانية عكس الأولى. ما هي الثانية؟ إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. ما هي الأولى؟ إن كنت حاملا فأنت طالق. دعونا الآن يا إخوة نعود إلى الحالات الثلاث التي جعلناها في المسألة الأولى ونعكس أحكامها في المسألة الثانية. أنتم معي الآن؟ طيب، في المسألة الأولى قال زيد لزوجته: إن كنت حاملا فأنت طالق، ولدت بعد شهرين، تطلق ولا ما تطلق؟ إن كنت حاملا تطلق. لماذا؟ لأن ولادتها بعد شهرين دل على أنها كانت حاملا عند التلفظ. صحيح. والآن أنا أعيد التفصيل للمسألة الثانية لأن الأحكام معكوسة. طيب، عمرو قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، بعد شهرين ولدت. إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، بعد شهرين ولدت. ولادتها بعد شهرين ينبئنا أنها كانت عند التلفظ حاملا أم لا؟ أنها كانت حاملا. وهو علق الطلاق على الحمل ولا على عدمه؟ على عدمه. طيب، وهنا حصل حمل ولا عدم حمل؟ حمل. إذن في طلاق ولا ما فيه؟ لا يوجد طلاق. عكس، إذن الحالة الأولى التي قلنا في المسألة الأولى تطلق، هنا لا تطلق. واضح يا جماعة؟ الحالة الثانية: إذا ولدت بعد 4 سنوات، قال لها: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، ولدت بعد 4 سنوات، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق، لأنه دل ولادتها بعد 4 سنوات دل على أنها عند التلفظ لم تكن حاملا. في المسألة الأولى قلنا لا تطلق، وهنا نقول تطلق. الحالة الثالثة: إذا قال عمرو لزوجته: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فولدت بعد أقل مدة الحمل وقبل أعلاه، يعني ما بين 6 شهور 4 سنوات، ولدت بعد سنة بعد سنتين بعد 3، فهنا إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فولدت بعد سنة، لا تطلق، لأنه دل على أنها قبل السنة مطلقا. أنا تركتكم على التفصيل. فإن لم يكن قد وطأ، إن لم يكن قد وطئ، فدل على أنه عند التلفظ كانت حاملا، وهو قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فهنا لا يقع. وإن حصل وطء لاحق فدل على أن هذا الحمل كان من الوطء اللاحق، إذن لم تطلق. لا، نعم تطلق، لأنه قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، دل على أن الحمل الأول على أن حال المرأة عند التلفظ لم تكن حاملا. طيب، الآن بعد العرض السريع نعيده مرة أخرى يا إخوة. احنا ذكرنا مسألتين. المسألة الأولى: إذا قال زيد لزوجته: إن كنت حاملا فأنت طالق، وجاء يسألون ويستفتينا، قال: يا شيخ أنا قلت إن كنت حاملا فأنت طالق. نقول له: أولا الحكم التكليفي ابتعد عن المرأة، لا يجوز لك أن تجامعها إذا كانت هذه الطلقة هي الطلقة الأخيرة، وإن كانت هذه الطلقة غير الأخيرة جاز لك جماعها، هذا الحكم التكليفي. قال: أنا أسألكم يقع الطلق ولا ما يقع؟ نقول: هذا في علم الغيب. طيب، ومتى أعرفه؟ ونعرفه عند تعرفه عند الولادة. فإن ولدت زوجتك قبل 6 أشهر من هذا التلفظ علمنا أنها كانت حاملا، ومن ثم وقع الطلاق. وإن ولدت بعد 4 سنوات، يعني انتهت 4 سنوات وبعدها ولدت، فدل على أنها لم تكن حاملا عند هذا التلفظ، ومن ثم لا يقع الطلاق. الحالة الثالثة: وإن ولدت زوجتك بعد 6 شهور وقبل، أو نقول من 6 أشهر إلى 4 سنوات، من 6 أشهر إلى 4 سنوات، 6 شهور 7 شهور 8 شهور إلى 4 سنوات، في هذه الفترة، قال: نعم هي فعلا في هذه الفترة ولدت بعد سنة. نقول: نسألك سؤالا آخر، هل جامعتها بعد تلك اللفظة أم لا؟ فإن قال: لم أجامعها بعد تلك اللفظة، علمنا أنها كانت حاملا وقت التلفظ فيقع الطلاق. وإن قال: جامعتها بعد تلك اللفظة، نعم، فيحتمل هذا وذاك، فنقول: الأصل عدم الطلاق، فمن ثم لم تكن حاملا عند التلفظ، بشرط يا إخوة أنه بعد الجماع الثاني مكث 6 أشهر فأكثر. أما لو كان بعد الجماع الثاني أدنى من 6 أشهر أيضا فعلمنا أنه حامل. هذا انتهينا الآن من زيد، عرفنا أحكامه. جاءنا بعد يوم عمرو قال والله يا شيخ أنا سمعت زيد يقول إن كنت حاملا فأنت طالق، فقلت أعكس المسألة، فقلت لزوجتي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. فالشيخ يقول له أولا الحكم التكليفي، نقول لك إن كانت آخر التطليقات الثلاث ففارقها، امتنع عنها لا تجامعها، وإن لم تكن فافعل إن شئت. قال أنا ما أسأل عن حكم التكليف، هي أصلا عند أهلها، أنا أسأل عن الحكم الوضعي، أبغى أعرف حصل الطلاق ولا ما حصل. فنقول اعكس ما ذكرناه لزيد. قال أنا ما أدري ما الذي ذكرته لزيد. نقول له قلنا لزيد في ذاك الوقت إن كان أقل من 6 شهور، الولادة قبل 6 شهور من التلفظ وقع، إذن لك يا عمر الولادة بعد أقل من 6 شهور ها لم يقع لأن لم تكن حاملا، وضحت الحالة. طيب الحالة الثانية حصلت الولادة بعد 4 سنوات من هذا التلفظ، إن لم تكوني حاملا طالق. نقول احنا قلنا لزيد إن كنت حاملا طالق قلنا ها لم يقع، وهنا نقول لك يقع لأننا علمنا أنه عند التلفظ لم تكن حاملا فوقع الشرط. الحالة الثالثة فيما إذا قلت إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، نقول إذا ولدت من 6 شهور إلى 4 سنوات بينهما، قلنا لزيد هل وطأت أم لا، ونقول لك نفس السؤال هل وطأت أم لا. قال لا أنا ما وطأت، معناه هنا ماذا؟ لا يقع. لماذا؟ لأننا تبيننا أنها لم تكن أنها كانت حاملا، وأنت علقت الطلاق على عدم الحمل، وقد كانت حاملا فلا طلاق، وزيد علق الطلاق على الحمل وكانت حاملا فيقع. وإن لم يحصل وإن حصل وطئ فالمعول عليه الوطئ الأخير، فزيد قلنا لم يقع ونقول لك يقع. وما أدري هل الفهم وقع ولا ما وقع؟ لا وقع إن شاء الله الفهم. نعم صحيح تفضل. نعم اللفظة ما هي؟ إن كنت ولا إن لم تكوني؟ إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق، بعد 5 سنوات ولدت، وقت التلفظ كانت حاملا أم لا؟ وهو لم يطأ، ما عاد وطأها، زعل منها وسافر 5 سنوات، في اليوم الذي وصل فيه ولدت، فهل يعقل أن هذه الولادة من هذا الرجل؟ الجواب لا. ومن ثم فنقول من حيث الطلاق وعدمه، نقول الطلاق لم يقع لأنه علقه على الحمل وهي كانت حائلا غير حامل. نعم. أما لو قال إن كنت حاملا فأنت طالق وقعت الولادة بعد هذا بسنة وهو لم يطأ، علمنا يقينا أن هذا الحمل من ماذا؟ من وطئه ذلك، فعلمنا أنها كانت حاملا عند التلفظ، فيقع إن قال إن كنت حاملا ولا يقع إن قال إن لم تكوني حاملا. على كل حال يا إخوة مسائل عمر عكس مسائل زيد تماما، فالحالة التي أوقعنا الطلاق فيها مع زيد لن نوقع الطلاق مع عمر، والحالة التي لم نوقع الطلاق فيها مع زيد نوقعه مع عمر. قال رحمه الله وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدت طلقت ثلاثا، أحسنتم، فولدتهما طلق الثلاثة. هذا رجل قال لزوجته إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين. فقدر الله أن هذه المرأة كانت حاملا بتوأم ذكر وأنثى، فحينئذ تطلق لأنه تحقق الشرط، فقد حملت بهما معا فتحقق الشرط، فطلقة لوجود الذكر في بطنها وحصلت طلقتان لوجود الأنثى في بطنها، ومن ثم يكون تلفظه بذلك الطلاق موقعا البينونة الكبرى عند التلفظ مباشرة. طيب لو ولدت توأما ذكرين. لماذا؟ طبعا لا، هذا شيء آخر، هذه ستأتينا. إن قال إن كان حملك ذكرا، فأنت شيخ حمد تعني الثاني. إن قال الرجل لزوجته إن كان حملك أو إن كان الذي في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان الذي في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين. مسألة هنا تختلف. نعم. أما إن قال إن كنت حاملا بذكر فطلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فطلقتين، فحملت بهما معا، فهنا الثلاث جميعا تحسب لتحقق الشرط، فعلا انطبق عليها أنها حامل بذكر وأنثى. طيب لو حملت بتوأم ذكرين طلقتان، نعم، وإن كانت حاملا بأنثيين، نعم، فالثلاث عليه، والرابعة نعم جاءت الرابعة بعد أن بانت منه بينونة كبرى. طبعا فولدتهما طلقت ثلاثا لتحقق الشرط. قال وإن كان مكانه، إن كان حملك، يعني إن كان مكان اللفظة السابقة لفظة جديدة، وهي إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما، لم تطلق بهما، يعني لو قال لها إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، فولدت ذكرا وأنثى، ما رأيكم؟ فولدت ذكرا وأنثى، فهنا ولا ما في طلقة أصلا؟ إن كان حملك ذكرا، إن كان حملك ذكرا فطلقة، فولدت ذكرا وأنثى، فهنا ما تطلق. نعم، لأنه يريد الكل. نعم، يعني إن كان الذي في بطنك ذكر والذي وجد في بطنها أكثر من ذلك. وإن قال إن كان الذي في بطنك أنثى فولدتهما أيضا لم تطلق. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. طيب، فرق إذن المؤلف بين مسألتين. إن قال إن كان في بطنك، إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، فكان في بطنها ذكر وأنثى، فهنا لا طلاق. وإن قال إن كان في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين، فوجد في بطنها ذكر وأنثى، فلا طلاق. نعم، لكن لو وجد أنثيين، إن كان في بطنك أنثى فطلقتين، فوجد أنثيان، فما رأيكم؟ وقال إن كان في بطنك أنثى فطلقتان، لكن وجد هنا أنثيان وليس أنثى واحدة. هنا إن كان قصده أنه لا يريد الإناث فيقع الطلاق. نعم، وإن كان قصده أنه لا يريد الواحدة، يعني إن جئت بواحدة فأنت مطلقة طلقتين، فجاءت باثنتين، فهنا الظاهر أنه لا يقع. نفس الكلام في الذكر والأنثى، صحيح. والأصل في هذا الباب الذي قبله إخوة هو قضية تحقق الشرط. متى ما تحقق الشرط حصل الطلاق، وإن لم يتحقق الشرط فلا يحصل. لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.